الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. من التصريفات البلاغية في هذا الكتاب الكريم وتنوع الأساليب، تنوع الأساليب في الآية الواحد، في الآية المتشابهة، كما قال عز وجل: كتابا أنزلناه إليك متشابها مثاني، ترجيع بعض الكلمات، لكن تجد من آيات الله فيها البلاغية إن الآيتين قد يتفقان في كل الحروف كما قلت كثيرا إلا في حرف واحد، يعني واحد يكون أولها فاء وواحد يكون أولها واو. ومثال ذلك هنا تقرأ في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. هنا تقرأ، وتقرأ بعدها في سورة الأعراف: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم بالفاء، فمن أمن افترى كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب. يعني ما قال لا يفلح المجرمون أو لا يفلح الظالمون، قال أولئك، يبين وش أعد له على التفصيل، على نوع من التفصيل: أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم. يعني كل اللي كانوا يدعونهم من الأولياء والأصنام والأوثان راحوا عنهم وغابوا عنهم ومشغولين بما هم فيه من البلاء، إن كانوا عقلاء كانوا أفي الأصل. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين أولياءكم اللي كنتم تدعون؟ يا سيد يا فلان يا علان، تعال شيء قلني فعلي، ها وين هم الآن؟ قالوا ضلوا عن، غابوا عنا، ما عدنا نشوفهم. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أخراه وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علي، يعني إحنا وأنتم في الشر سوا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يقول ربنا إن الذين كذبوا بآياتنا، يقول فمن الظالم صارني كذبا أو كذب بآيات، إن الذين كذبوا واستكبروا لا تفتح لهم أبواب الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في عين الإبرة، الإبرة اللي بتخيط بها بالخياط الدقيق، فإذا دخل الجمل في عين الإبرة دخل هؤلاء الجنة. وإن كان شاعر بالغ فقال: ولو أن ما بي من جوى وصبابة، واللي واحد شاعر طبعا الشعراء يتبعهم الغوون منهم يقولون ما لا يفعلون، ويقول: ولو أن ما بي من صبا، يعني على حبيبتي اللي بعشقها، ولو أن ما بي من صبا من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. كان ينسل الجمل حتى يصير مثل إبرة ويدخل في عين الإبرة. لو كان اللي بيه من الحزن على فراقكم على جمل، كان الجمل يضوي وينضوي وينقص وينقص حتى يدخل في عين الإبرة. لكن هذه مبالغة، وهو يعلم أنه لن يكون ذلك بحال، لأن الحق الكريم يقول: إن الذين كذبوا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجمل السماء. هذا في سورة الأنفال، في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، حط لهم عنوان: إنه لا يفلح الظالمون، سماهم ظالمين. وقال في سورة الأعراف: فمن أظلم من افترى على كذبا كذبا أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب، كما ذكر. قال فمن أظلم. في سورة يونس اللي نقرأها الآن: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذبا، بس وضع عنوان غير العنوان اللي في سورة الأنعام، اللي فعلا قال لا يفلح الظالمون وهنا قال لا يفلح المجرمون، والفرق ما هو صغير. بس الواقع أنا بتعرف إيش حال شرط كلمة الظلم وكيف على من تنطبق، وكلمة الإجرام على من تنطبق، عشان نعرف ليه قال هناك ظالمون وقال عشان كل هالشر ينطبق عليهم، لأنهم مو ظالمون لا مجرمون، لأن ليجتمع لهم وصف الظالمين ووصف المجرمين ليكونوا أرذل عباد الله قاطبتان وأسوأ خلق الله خلقان وأشدهم جهالة وبغيا. ويقول في آية من الآيات في سورة هود اللي بعد السورة دي ومن أظلم عن هذه، يعني قال فمن أظلم مرتين مع بعض الأول بدأ ومن أظلم، من اللي يحفظ هذا؟ هل النبي الأمي عنده مكي يعني كمبيوتر حطه في رأسه عشان بس يضغط على الزر يطلع؟ ما يطلع حتى لو طلع الزر، لأن اللي بيضعون الأكل المعلومات في الكمبيوتر كثير يطلع منها أخطاء، لأن دخلها إصبعه أخطأ أو فهمه أخطأ. اللي بيدخل المعلومات في الكمبيوتر يعني 100% يغفل لحظة واحدة يسبق قلمه. وكانوا الأولين يقولوا إذا أخطأ وخطأ سبق القلم. أنا أذكر مرة أن الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ لما تكلم عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وأنا أبغضه لله عز وجل، أبو عبيدة معمر المثنى ده، لأن اغتر به كثير من علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، لأنه قالوا أنه يعرف اللغة العربية، ما قالوا يعرف الدين والعقيد، قالوا يعرف اللغة العربية. هو أصله ابن يهودي، هو يقول جدي فلان كان يهوديا في مبكى، يعني في العراق، في كتاب يقول، ولكن علشان يخرب على المسلمين ألف كتاب لأول مرة في تاريخ المسلمين، لأول مرة في تاريخ المسلمين بعد أكثر 150 سنة جاء هذا اليهودي ودعا أنه أسلم أو أبوه أسلم ودخلوا لإفساد الإسلام، فبدأ يقول أنا أروح للبادو، هو يعرف البادو للعجمي وش بيروح البادو وش يأخذ من البادو، إحنا الحين عاجزين نأخذ كلام بعض البادية، عاجزين نأخذ بعض كلام البادية يتكلم بكلمة ما نفهمها أنا، وهو عربي سلالة وأنا ولحم عربي سلالة، ولكن ما أعرف كلامه، ما أعرف كلامه، ومع ذلك هذا اللي تشوف. فهذا عشان صار حقد بينه وبين الأصمعي، والأصمعي من بني باهلة، وكان رجلا عابدا دائما في البادية يتلقب بيوت العربيات والأعراب وينقل عنهم كلمات اللغة العربية، وله فوائد لا تعد ولا تحصى. فحقد عليه هذا اليهودي وبدأ يفتري على بني باهلة، يفتري على بني باهلة كلهم أو على الأصمعي، عشان يحطوا في الحضيض، عشان يحطوا في الحضيض على باهلة، حتى خلى بعض الفقهاء كالأحناف علماء مسلمين، وشيخ ما هو عربي، أبو حنيفة عتبي ما هو عربي، ومع ذلك يقول إن قريش بعضها أكفاء لبعض، يعني الواحد القرشي يتزوج قرشي، والعرب بعضهم أكفاء لبعض إلا بني باهلة، فليسوا كفءا لأحد من العرب لدناءتهم وخستهم. هذا يقول واحد انتمى للإسلام على بني باهلة، قبيلة فيها أبي فلان الباهلي، أبي أمامة الباهلي، يساوي مليون مسلم من المسلمين من غير أصحاب محمد، من علماء المسلمين، أبو أمامة الباهلي من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأحد الرواة الكبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باهلي، ويبدأ يعمل دعاية، هاليهودي يعمل دعاية ضد بني باهلة، حتى يجي أحد الفاتحين القواد الكبار ويجلس لحصوى المسجد النبوي بعد ما فتح قرسه بلاد كثيرة، وبعد ما وجاي يزور يصلي على المسجد النبوي يجلس ويستمع عليه الناس. سأل من هذا؟ قالوا هذا فلان الأمير فلان الباهلي، مسلم الباهلي أو مسلم الباهلي أو مسلم الباهلي نسيها اسمنا. وقف عليه قال يا رجل من أي قبائل أنت؟ قال من باهلة. قال له الرسول أكبر ولا النبي؟ قال له الرسول أكبر من النبي. قال له النبي أكبر ولا الخليفة الإمام إمام المسلمين؟ قال له النبي أكبر من خليفة المسلمين. قال والله لو كنت رسولا وأنت من باهلة ما صدقتك، أنت ما تستحق التكريم، انت ما تستحق تقلم. هذا كله من افتراءات هذا اليهودي اللي ألف كتاب عشان يخرب معاني القرآن، سماه معاني مجاز القرآن. ولما ذكر ان اخي له 99 نعجة، وللأسف البخاري كان يأخذ كلمات منه في اللغة العربية، ما هو في الدين والتوحيد او العبادة او العقيدة او الحفظ او حفظ الحديث، لان ما هو حافظه ولا واحد يقول عليه نحفظ الحديث البتة. وانا قلت انا صرت الحديث هذا الان، لان الذهبي في تذكرة الحفاظ قال ابو عبيدة معمر بن المثنى، وبعدين قال سبق قلمي بكتابته، وهو ليس أهل لهذا الأمر. يعني أنا كتب، ولكن استمرت الكلمة موجودة في تقرير الآن. يقول سبق قلبه. ولما مات أبو عبيدة ما وقف واحد من أهل السنة يصد عليه، ولا مشى في جنازته مسلم. هو طبعا كان يميل إلى المذاهب اللي ضد أهل السنة والجماعة فيأيد المعتزل، وفسر القرآن أو جاب كلمات في مجاز القرآن إن هذا يعني مما يجيزه القرآن، مما تجيزه العربي، مما تجيزه اللغة. وأول واحد وضع علم المجاز المؤسس له هذا اليهودي أبو عبيدة. ولما ذكر في قصة قوله تبارك وتعالى، إن أنا ذكرتها كثيرا لأنها مهمة، فلما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال النعجة الشاه يعني شاة الغنم. وقال إنه عشان، وجاب القصة اليهودية إن كان داود عليه السلام، يعني أن المرأة تسمى نعجة، ما قال إنها شاة الغنم، قال إن النعجة المرأة، قال إن النعجة المرأة، إن هذا أخي له 99 نعجة يعني 90 مرأة. وجاب القصة اللي عندهم في كتاب في سفر القضاء أو الملوك، في سفر الملوك الأول، في سفر لداود عليه السلام، أنه خرج يمشي، كذب على داود، خرج يمشي عشاء فوق قصر الحكم، فوجد امرأة تغتسل وكانت جميلة المنظر جدا عارية، فنزل وسأل عنها، قالوا أليست هذه بوتشباع بنت امرأة أوريا ابن لعان الحسي؟ قالوا نعم. قال هاتوها. نبي رسول ملك يقول هاتوا، لو قلت عن واحد عام ما درس ولا قرأ ما يرضاها لنفسه، لو قلت عن واحد لا يعرف الدين وإنما يعرف المروءة، بعض المروءة وإن ما يرضاه، لو قلت له أنت خدت مرة الرجل أو تعديت على مرة الرجل أو شفت مرة الرجل تغذبها بلت عليها وخدتها وانت تعرف أنها رجل آخر، ولا خدتها بنكاح، خدتها بزفاء، هذا كلام يقول عاقل ده، فيقول هذا لا. فقال أليست هذه بوتشبع بنت امرأة أوريا بن لعان الحسي؟ قالت وزنى بها وجاءت بولد، والولد ضربه الله بالمر، وأن داود أرسل إلى الجيش، قال وين أوريا هذا زوج المرأة هذه؟ هو رجعها بعد ما وقع بها، رجعها لبيتها، قال لها روح قعد عند أهلك يعني بيتك، ورجلك وين؟ قال في حرب سيدي يقاتل. طيب هذا في التوراة الملحقة بالتوراة اللي موجودة، وأنا كتب من نفسي في كتابي الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. فلما رجع أرسل إلى أوريا وقال تعال قعدوه عند الباب إذا جاء من البلقة، هذا في القدس داود وهذا في البلقة اللي في الأردن، قال هاتوه في الحرب، حرب البلقة. فلما جاء جابوه قال ارقبوا شوفوا ايش تحرك، رقبه جنود داود طول الليل، هذا حكايتهم هم، حكايتهم هم. فرقبوه طول الليل، فلما جاء الصباح ما دخل على زوجته وهو جاء من الحرب، هل جميلة المديونة اللي يقولوا عليها هذه. فلما جاء الصباح ناداه، يا أوريا لماذا لم تدخل عند زوجتك؟ قالوا إنك ما دخلت عند بيت على الباب عندنا. قال يا سيدي كيف أنا أتمتع بزوجة ورجال سيدي في الحرب يقاتلون أعداء الله، رجال أعدائي هم جايبينها هكذا، هم جايبينها هكذا عشان يحلوها شوي. فلما قال ما يقتل هذا إلا أنا أخليه، داود يفكر في قتله فيخليه في المقدمة، فأعطاه خطاب وقال أنت رجل جيد وكذا، خذ الخطاب هذا لقائد الجيش، وقال لقائد الجيش خلي أوريا في الصف الأول عشان يعني أول شيء يجيه يقتل، وفعلا خلاه ولم يمض طويل حتى قتل أوريا. هذه القصة اللي في التوراة، اللي في التوراة هو يأخذونها بعض العلماء يحطها في التفسير، في تفسير سورة الآية دي يعطى في التفسير الايادي. فلما جاء لما انتهت مناء جاء خبر قتله وانتهت المناحه وارسل اليها وضمها لبيته يعني نكحها عقد عليها وجاء منها بسليمان بن داود ويفتر اليهود على سليمان ما لم يفتروه على نبي. قالوا كان معه خاتم هو اللي يملك به الملك ويحكم به الحكم. ولما جاء الشيطان ونسرق من مرته الخاتم راح سليمان طلع من بيت الخلاء يا مرة وين الخاتم؟ قالت أنت فضحت توك وأخذته على أن الشيطان ثمن. حكايات وربنا يقول اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وإلى اليوم الدجالين في أكثر بلاد الإسلام وغير الإسلام يصوروا الخاتم ورقة فيها خاتم سليمان علشان السحر إلى الآن يصوروا. وربنا يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين يعني تكذب وتختلق. تتلو هنا بمعنى تكذب. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزعل كذب بين هاروت وماروت. ربنا يقول كذب وهو سليمان بريء منهم ما كفر سليمان لأنه وتعلم ما يكون لا يكون كافر لأنه نبي رسول ملك كريم ورسول عظيم عليه الصلاة والسلام. ربنا يأمر نبيه وأكرم خلق الله بالاقتداء به وبأبي على سليمان وداود اقتدي بهم أولئك الذين هدى الله فأبو داود مقتدي. فيقول هذا أبو عبيدة هذا الخيل اليهودي ذا يقول إن المرأة النعجة كتبت أنا طبعا تعليق وكتبت في كتاب في سورة كاملة اللي هي سورة صاد عام 69 طبعت لأول مرة 79-60 هجرية طبعت عشان داود وسليمان قصة أوريا واللي قالوا عليه يعني لها الآن 31 و22 و53 سنة. ولما اطلع عليها حمد الجاسر الله يغفر له قال كتبها في قبيلة بني باهلة القبيلة المظلومة ونقل الكلام هذا لبيان أن أبو عبيدة هذا اليهودي كان مهمته هو شعوبي علشان عداوته للأصمع العربي المسلم الأصمع العربي بدأ يدس عليه على بني باهلة كلهم. حتى قلت لك إن فقهاء احنا فيه يقولوا الباهلية ليست الباهلي ليس كفء إلا أي عربي ليس كفء إلا أي عربي هو عربي ابن عربي من سوء عربي ومن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم. وش الفرق بينه وبين بقية القبائل العربية؟ والعمل يعني ما يتعربي وعجمي يعني ما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن كونك تعتدي على كان هؤلاء الشعوبيون لا يغرقون فرصة ولا سيما في أيام البرامكة لما كانوا محتلين وزارة في عهد العباسيين كانوا يعملون كل طريق لتأييد الشعوبية ضد العربية. والمقصود هو تأييد ضد الإسلام ما هو ضد العربية لأن العربية هي اللحمة اللي بنى فيها الإسلام بنى الإسلام بلسان عربي مبين. الكتاب جاء باللسان العربي واختار الله فجعل الله عز وجل العرب خير الأمم في الجملة لا بالأفراد يعني العرب خير الأمم في الجملة. قد يوجد عربي ما يساوي هلله ولا يساوي حتى كل قد يوجد عربي الصحيح صحيح السلالة والنسب. أبو جهل ما هو عربي أبو لهب ما هو عربي الجماعة اللي قتلهم النبي يوم بدر ما هو عربي. ما قلت لك إني كان يمر على جثثهم بعد ثلاث سنين بعد أن جافوا ومعه الحرى أو السيف وينغس فيهم ويقول نفلق هامان من رؤوس ويكمل أبو بكر من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. إذا كان إنسان كافر ظالم عدو للإسلام وعدو وش قيمته؟ المرء بأصغريه قلبه ولسان. لكن الله جعل العرب في الجملة خير الأم واختار من العرب قريش واختار من قريش بني هاشم واختار من بني هاشم الذرة المضيئة في تاريخ الإنسانية كلها أعلى الناس وأفضل الناس وأكمل الناس وأكرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. لكن شفت أنا القصة من أجل أبي عبيدة لأن يغتر بها ناس ويجيك واحد يقول لك هذا مكتوب في الكتاب. حتى لو كان مكتوب أنا علقت على كلمة البخاري ويقال للمرأة للنعجة للمرأة نعجة للمرأة نعجة قلت منين جبتها أبو عبد الله؟ نقلتها من أبو عبيدة. يقول الحافظ ابن حجر نقلها عن أبي عبيدة. الحافظ فتح الباري يقول نقلها عن أبي عبيدة لأنه يحسب ويعرف اللغة العربية. ولكن إحنا أصل الحمد لله حصان الله البخاري من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو المستهجنة أو اللي فيها طعن لأحد بل هي مضبوطة متقنة هي أتقن ما لا يوجد أصح منها يعني بعد كتاب الله أصح منها على الإطلاق. لكن هذه البلاء فمن أظلم هنا في سورة يونس: فمن أظلم ممن افترى على الكذب أو كذب بآيات. وفي سورة هود اللي تيجي بعد السورة هذه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ما قال أو كذب بآيات، قال أولئك يعرضون على ربهم، يعني أولهم عند عرضهم من الله على الله. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ويبين أن مآلهم جهنم لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. وفي سورة في كثير مرة يجيب ومن ومرة فمن، وهذا طبعا ما هو كمبيوتر بشري معلم ويعطي أرقام ما يحتاج إلى عقل ولا تفكير تضغط عليه يطلع اللي انت تحطيته فيه، لا، هذا يقراه النبي الأمي فلا يذهل عن حرف ولا يحط واو محلفها، وإحنا نقراه ونحفظها ويجي إمام في المسجد أو في إمام في غيره ويقرأ يحط بدل فمن ومن ومن فمن، هو حافظ وحريص لكن عقله ما هو مثل ما يقولون فينسى. ولكن الله يحفظنا بهذا الكتاب مع تنوع الأساليب، تنوع الأساليب واختلاف الألفاظ، وهي متشابهة مثلا كما قال عز وجل: تقرأ القصة الواحدة في سورة البقرة وتقرأها في سورة آل عمران، تقرأها في سورة النساء قصة موسى مثلا فتجد الألفاظ، تقرأها في آل في الأعراف، تقرأها في الأعراف متشابهة وكلها حق، ما تقول الكلمة دي للذات والكلمة دي للشراحة. لكن لو معك ميزان الموسيقى الأعلى اللي كل أهل الجنة فبحث، إذا هذا هو كتاب الله، يعني تجمع فيه لو اختل حرف وأنت ضابط للقرآن تحس إن راسك بها اختلاف. لما تيجي تقرأ القرآن وتيجي وتشك في حرف، من شكيت؟ لأني عن ميزان الموسيقى اللي أنت بتقرأها موسيقى تال، ثم ترجع تلاقي الحرف أنت غيرته بحرف، شلت الواو وحطيت الفاء أو شلت الفاء وحطيت الواو أو أي مثلها أو أي مثلها. يعني هذا من آيات الله في كتابه ومن إعجاز الله في القرآن الذي جعله حجة بالغة إلى يوم القيامة. من فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذبه، وأشرت البارحة إلى أن أعظم الكذب هو الكذب على الله، وأعظم التكذيب هو تكذيب آيات الله، ثم بعد ذلك أعظم الكذب الكذب على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفحش التكذيب أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم في خبر الخير. لحظة، هاتين: أظلم الكذب وأفحش الكذب وأشد الكذب خبسا وجرما وظلما هو الكذب على الله، وأشد الكذب جرما والتكذيب جرأة تكذيب آيات الله، ويلي ذلك تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم أو الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم. الكذب على القرآن أنك تقول أنا أجيب قرآن ومن أظلم صار كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هو ما هو بجايب وهو منزل ولا يستطيع لا هو ولا الذين معه من أهل قريته ولا مصره ولا بلده ولا وطنه ولا الأمة ولا الإنس ولا الجن أن يأتوا مثل هذا القرآن. وإلى اليوم قلت لك ما استطاع أحد يقول أنا بجيب مثل، لكن لما بدوا أعداء الإسلام في البلاد العربية احتلال اللي يسمونه احتلال وتخريب، لما بدوا يصطادون من الأذكياء، يشوفوا الواحد الذكي ضعيف الدين، ما يجوا الواحد الذكي يكون قوي الدين، لا، يجوا الواحد ضعيف الدين قوي في اللسان سليط وقح لا يخجل ولا يستحي وعنده لسان فيتبنونه. والماسونية اليهودية السرية لا تغفل، أموال ورجال ونساء يبذلونها الماسونية بين العرب والمسلمين والعجم والكفار جميع، لأنها مهمتها هدم جميع أديان البشرية. ثم إذا انتهت جميع الأديان وهم عاملين أفعى رمزية، أفعى رمزية رسة ذلها مركوز في في في القدس ورسة تدور العالم، يعني معناها البلد اللي تجيها وتستسلم بأن يكون الرئيس فيها صار ماسوني أو يؤيد الماسونية، اللي صاروا يسمونهم في عصرنا علمانيين، هم جهلانيين ما هم علمانيين ويعرفون العلم، لأن العلماني منسوب للعلم والعلم شرف ما نالوا هالمجرمين عشان يسمون علمانيين، يسمون أي جهلانية ما هو سمع علمني. فتدور الحية، الحية هذه الأفعى إذا طافت بالعالم، بمعنى أن صار أكثر حكام الدنيا ماسون أو يؤيدون الماسون أو لا يعارضون الماسون، وصلت الرأس إلى أورشليم اللي يسمونها، وعند ذلك تلتقي الرأس مع الذين ويكون الملك لإسرائيل، ثم بعد ذلك يقومون هيكل سليمان مرة ثانية ويكون الحكم لليهود. هذا اختراع الماسونية طبعا والصهيونية، وولدت كما قلت أولدت الصهيونية والشيوعية عدوان متظاهران في العداوة. يعني الصهيونية ولدتها الماسونية، وهي في نفس الوقت اللي ولدت الشيوعية. يعني جميع اللي قاموا بالانقلاب الروسي في روسيا الشيوعي في روسيا سنة 1917 إلى 1923 كانوا كلهم إما يهودي أب وأم أو يهودي أب أو يهودي أم. لا يوجد في أعضائهم اللي مع لينين وجماعته لا يوجد واحد إلا أن يكون يهوديا الأب أو يهوديا الأم أو يهوديا الأبوين. ولما عملت هيئة الأمم كتب واحد تركي جنرال في الجيش عن كتاب سماه أسرار الماسونية إذا رفعت آثر خان أسرار الماسونية، وقال وهيئة الأمم أو عصابة عصبة الأمم لا يوضع فيها رئيس لأي قيس إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما مارقا عن الإسلام. فلما يحتلوا بعض البلاد العربية صار يتخيرون من عيال المسلمين، واحد يدخل الأزهر عشان يصبر في جهة العالمية، يدخل الأزهر يختبر الشات العالمي، والعلماء يعرفون أنه فيه انحراف وهو أعمى، فيبدون يسألون السبع المشايخ الكبار اللي يختبرون في ذاك الزمان. فلما بدوا يسألونه قالوا جاء زيد، وجاء زيد هذه اللي يدخل أولى ابتدائي بيعرفها من بعد كم ليلة، اعرف جاء، فعرف أنهم يحتقرون، فقاموا على طول خد نعاله من نعاله وحطها تحت باطه والمولاد اللي جيبها وطلع وألف كتاب صغير سماه ساعة في الضحى بين العمائم واللحى. يوم ألف الرسالة المقبوعة الصغيرة دي ويأخذوه الفرنسيين يصيرون به طيب، وأول ما يصل يزوجونه واحدة منهم يكون أول ولد وعياله يسموه كلود اللي صاروا بعدين يسمونه عميد الأدب العربي، والله بعديد الجهل العربي ما هو عميد الأدب ولا يعرف الأدب العربي ويسمونه عميد الأربع، وحتى يصل إلى مرتبة الوزارة. فهذا الجاهل وش يقول؟ يقول إنه طبعا ألف كتاب رهين المحبسي، يعني أنا أعمى وأبو العلاء المعري أعمى، وأبو العلاء المعري يتهم بالزندقة وأنا كذلك، فيسمي ألف كتاب ويسميه رهين المحبسي. المحبسين يعني محبسين. أبو العلاء المعري يقول على أن تغير لما حتى أننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سفك، يعني ما لنا قيامة، الزجاج اللي ينكسر قد يسبكه السباك حق الزجاج، لكن إحنا إذا انكسرنا ما عدنا نقوم ما عدنا نروح. هذا أبو العلاء المعري. ولما سمعوا أنه يقول في شعره الخبيث يد يد، يعني اليد السارق إذا سرق السارق وقطع، إذا سرق السارق ربع دينار، إذا سرق السارق ربع دينار تقطع يده إذا كان سرقه من حرز، ولكن لو واحد اعتدى على اليد وقطعها فيها 500 دينار. إذا اعتدى دية اليد، إذا اعتدى عليها معتدين، إذا اعتدى أحد على يد فيها نصف الدية، فيها نصف الدية 500 دينار. فيقول يد، هذا الكلب اللي يقول يد اللي هو بالعلاء المعري، يد ب500 عسجد وديت، يعني جعل يديتها، يد ب500 عسجد يعني فضة ذهب وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستعير نستجير بمولانا من النار، هو ما يعرف ربه ولا يعرف النار، ما آمن به. يد ب500 عسجد وديت، يعني صار ديتها إذا اعتدى عليها معتدين، يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستعير مولانا من النار. فرد عليها عبد الشيخ عبد الوهاب المالكي وقال كانت لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، لما كانت أمينة كانت ثمينة، تدفع بخمسمائة، ولكن لما سرق صارت خيلي صارت هينة ما لها قيمة. قال ذل الأمانة، يقول لها أبي أحد الوابن ذل الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة ذل. فافهم حكمة الباري، رد عليه بأبيات على هذه الانتابلات، يقول فيها ذل عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري اللي يفرق بين بين الأمين والخائن، بين الأمين والخائن. الخائن بتقطع رقبته، ومع أنك لو سفكت منه محجمة من دم بغير حق لا ترى ريح الجنة إلا أن يتوب الله عليك، إلا أن يعفو الله عنك، لأنه لما كان حافظ لدينه ونظامه كان مصون. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لديني، والتارك لديني المفارق للجماعة. هذا كله مستحق القتل لأنه أفسد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون الفرض أن يقتلوا أو يصلوا ويقطع أيديهم وأرجلهم خلاف. هذا مثال. فهذا هذه البلاغة في قوله تبارك: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. قلت لك إن أسرى الكذب وأشد الكذب أن تكذب على الله، وأشد التكذيب جرما أن تكذب آيات الله، أن تكذب. وكذا يليه ذلك من مرتبة أجرم الكذب أن تكذب على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأجرم التكذيب أن تكذب خبرا أخبر به حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي لنا معشر المسلمين، سواء كنا من أهل العلم أو من غير أهل العلم، أن إذا تكلمنا عن الله أو تكلمنا عن الرسول أن نكون بحذر حتى نتثبت. إذا واحد جاء لهذه من صفات الله كذا، نقول له الآية إن كان فيها آية على الرحب والسعة، إن كان في حديث صحيح ثابت، صحيح ثابت على الرحب والسعة، آمنا بما جاء عن الله عن الله وبما جاء عن رسول الله، لا ندخل فيه بأعرائنا ولا نتحكم فيه بعقولنا، فالله أعلى وأجل من كل ما يخطر على البال أو يدور في الخيال، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم، ورسول الله أكمل البشر وجاء بالدين الكامل، حرست له السماوات، حرست له السماوات من مسترقة الجن. ويقول لما قل وحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم بعد يقول وأنا لمسنا السماء، ما جاء إلا عندما بعث النبي محمد. طول آلاف السنين، بل آلاف آلاف السنين، والجن يسترقون السماء، يجلسون في العنان ثم يستمعون إلى الكلمة تخرج من بعض الملائكة مما أعلمه الله عز وجل به، فيجري سريعا الجني ويلقيها إلى الكاهن أو العراف، والعراف يبدأ يحط على الكلمة صدق ألف كلمة أو 99 كلمة من الكذب، والناس يصدقون العراف وصدقون الكاهن وصدقون الدجاجيل والخرافيين والخرافيين. لكن لما جاء النبي محمد قالوا أنا لا، يقول الرب أنا لمسنا السماء، يقول عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسامع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصيابا يحرقه وأنا كنا مقعد للسامع وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض. وشوف الأدب، شوف الأدب، لشر أريد بمن في الأرض. ولما جاء الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، لأن العاقل يعلم أن كل ما يكون في الكون من الله عز وجل، خيره وشره وضره ونفعه، قضائه وقدره، ولا يكون في الكون إلا ما أراد وما شاء، إرادة كونية قدري. لكن قلت لك من كم ليلة أو من كم يوم إن المصايب لا يحتج فيها يعني يحتج بالقدر في المصايب ولا يحتج بالقدر في المعايب، يعني اللي يعمل جريمة ما يروح يقول إن شاء الله، ما يقول قدر الله، هو راحتك القدر عشان قال، هو قالك لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تفحش، لا تظلم، لا تؤذي، لا تضر، كذا وكذا، قال لك دونك أنت طلعت على الغيب عشان تعرف إن لك الحق في الزنا ولا ما لك حق في الزنا، فإذا زنت تعديت على عرض، تعديت على حق، تعديت على حق غيرك وعلى حرمة غيرك، فأنت لا تعتلل بالقدر في باب المعاجب، في باب المعاجب، وإنما اعتلل بالقدر في باب المصايب. إذا مات لك أحد قل إنا لله ما شاء الله كان، وكان أمر الله قدر، وكل شيء عنده بمقدار، لكل أجل كتاب يمحو الله، وتحتج بالقدر. لو جاءت مرض شمر لشيء قل قدر الله ما شاء، ما لك في حيلة الآن، هذه مصايب، مصايب ما هي معايب، هذه مصايب. فإذا ابتليت بمصيبة قل ما شاء الله كان، والنبي يحطنا النظام، احرص على ما رأه مسلم، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزان، ولا تقل إن فاتك شيء فاتك لو شاء لو كان كذا، ولكن قل شاء الله وما قدر وما شاء وما قدر فعل. فإن لو تفتح لو تفتح عمل الشيطان، فينبغي للمسلم أن يحترس، لا يروح الواحد تأخذ راسه بالغرور والكبر إذا أخطأ في حديث موضوع أو ضعيف ونشر على الناس ونبه أن يرجع، لا ارجع. وينبغي لك خوفا من الله أيضا إنك تعلن ما أخطأت به على الملأ، فسبك لساني في كذا، هو عيب عليك إنك لسانك يسبق، هو إحنا معصومين، هو لسان عليه ملك عسان يطونه من الخطأ والزلاء وذا، ما علينا ملك، علينا ملائكة سيحفظونا، يحفظوننا من عقرب من حية من أمور، إلا إذا أراد الله هون عليها الوصول، هون على شعال الوصول، لكن إحنا نلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله، ولا نكذب على الله ولا نكذب على محمد ولا محمد. وأكثر ما وقع الناس فيه في الجهل في عصرنا هذا وقبل عصرنا هذا كان اعتمادهم على أحاديث، خصوصا المتدينين، المتدينين اللي الواحد منهم يرخي لحية تصل إلى صدره وهو وقرارة قلبه تكذب بالله ورسوله، لأنه يفتري على الله الكذب ويقول النبي قال. يجي الواحد منهم يصلي وإذا قام من الركعة قام عجن عجن عجن، حط إيديه مسكها كذا، مسكها يعني كمثل المرأة إذا حطت يدها في المعجن عشان تعجين، وتجمع يديها وتبدأ تدعك في العجين يسمونه عجن. فهو إذا جاي يقوم عجن عجن، يعني حط إيدي ممسوك على الأرض وبعدها اعتمد عليها وانتظر قليل وقام، هذا يسمى حديث العاجن، وبعضهم يسميه حديث العاجز. وقال ابن حجر في تلخيص الحبر حديث لا باطل لا أصل له، حديث باطل لا أصل له. وقال النووي يتحدث عنه باطل لا أصل له. وقال ابن حجر حديث موضوع، إذا كان يجي واحد في عصرنا قال حديث صحيح، وقام هالعم يصم الفم على طول يقول حديث صحيح. يا أخي ما قالت كلام الأئمة العلماء يقول حديث موضوع، تكذب على رسول الله. ولا يحل لمسلم بإطباق علماء السنة أن يحدث عن رسول الله حديثا موضوعا إلا إذا بين، إذا بين حديث موضوع، إذا حديث موضوع. أنا أذكر دائما أقول لكن نوحظ ونوحظ في الوحظ، يعني وأنا بعض كلام ما هو كلام الرسول، يعني أجيب كلام أخوف به الناس من الله عز وجل، لكن لم يقول يا علي يا علي يا علي كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع. هذا صحيح المعنى صحيح، بس النبي ما قال يا علي ولا قال الكلام ذا، إنما الكلام ذا صحيح، إن كل حزن في الدنيا ينقطع، لأن كل من عابا، ومثل ما قال لبيد بن ربيعة ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنام. وقلوا من مال والأهلون إلا وذائع، ولا بد يا من ترد الودائع. فإذا كان هذا الذي يكون لكن يقول يا علي حديث موضوع طبع، يا علي إذا كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل سرور ونعيم يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرور فإنه لا يزول، يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد فإن إلى الغد مسافة بعيدة، وعسى. هذا كلام حكيم لكنه كلام الرسول، فلا يحل لأحد أن يضيع رسول الله. وقلنا بقال كذا، لكن يقول حديث موضوع يقول كذا عشان تعرف الحديث ما هو من كلام الرسول، لأن العرب الوضعين للأحاديث صاروا يأخذون كلام حكماء العرب، كلام الحكماء مثل الحارث بن كلدة الطبيب، مثل الحارث بن كلدة الطبيب اللي كان في الطائف أحارب وغيره، لهم كلام حكيم. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ولا لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، جعلوا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب إن الإنسان ينبغي له أن لا يأكل إلا أحس إلا إذا حس بالجوع، يعني ما يدخل الطعام على الطعام، لأني من مهلكات الإنسان. يقول ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة يعني خمرين، ودوام وطئين، وإدخال الطعام على الطعام. هذه مهلكات للأنام. يقول ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة يعني خمر، ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام. وهذا معروف عند العرب والعجم، لكنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من كلام الرسول هو صب: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال إن الله لا يحب المسرفين حتى في كل شيء، حتى في كل شيء. يعني سرفين، لكن جعلوا حديث. وقالوا إن النبي كتب، لما أرسل له المقص معظم مصر الجاريتين والطبيب ودابة، أخذ الدابة والجاريتين، خذ واحدة منه اللي مريم إبراهيم، وأعطى واحدة لأحد أصحابه، الثانية لأحد أصحابه، ورد الطبيب وقال: ما لنا للطبيب، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. هذا كذب، هذا ما هو حديث. لأن النبي عليه السلام في جاء في الحديث الصحيح إن واحد اشتكى: أنا ناسي، هو اشتكى صدره، اشتكى كذا، اشتكى كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره يأخذ كذا من الحب وكذا من كذا، وقال: اذهب به إلى الحارث بن كلدة، فإنه رجل يتطبب. كان كافر، ما كان مسلم، كان كافر لكنه طبيب. اذهب إلى الحارث بن كلدة وخليه يعملها لك في كذا وكذا، يعني يسمع لك الدواء هذا. والنبي اللي أعطاه الأصل، أصل المادة، النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ما في كلام إن كنا إحنا نروح لطبيب عربي، طبيب مسلم أو طبيب كافر، هذا لا يضرنا. لكن عند أمور الإسلام لا نأخذ إلا رأي طبيب مسلم حالق، النبي من النبي يخاف الله عز وجل. هذا مثال. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآيات. آيات ملأ الأرض وملأ السماء، السماء مملوء من الآيات، السماء المبنية واللي تحت السماء، اللي احنا نشوفه من تحت السماء، كل جزء يعني الشمس آية من آية من الآيات الكبار. هل واحد ما بيشوف إلا الأعمى البصار؟ الأعمى البصار ما يشوف في الشمس ولا يحتج بها ولا يعرف الفرق بين الضوء ومن الظلام. القمر هذا يمشي بنظام دقيق عجيب، مرة يقود شهر 29 ومرة يقود على طول الدهر على طول الأمد 29 و30 والشمس ثابتة على مدارها، على مدارها على 366 يوم، والعربية 354 يوم، منهم 11 أو 12 يوم في السنة البسيطة والسنة الكبيسة. وآيتها الشمس، والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن. أنا من وش بجيب من آيات الله اللي قال عليها الشاعر: يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فمن أظلم صار على الكلمة وكذبته. إنه لا يفلح المجرمون، لا يفلح، لا يسعد، ما يسعد أبدا، لا يسعد أبدا، لا ينجح أبدا، لا يفوز أبدا، لا يفلح المجرمون. لا يفلح يعني لا يسعد. ويوسف عليه السلام لما تهيت له امرأة العزيز وغلقت الأبواب، وهي لها مدة طويلة تحاوله، محاولات بعيدة يعني، ما هي محاولات خفيفة يعني، مستحية مرة واحدة، لكن تعمل حركات حركات حركات لعله يغرى هذا الشاب المكتمل الجميل المكتمل جمالا وإنسية وقوة وشباب. وتحاوله بس ما هي قدرة تفاجئه، ما هي قدرة تفاجئه. فبغرور شوية من يمين وحركات، يد مرة، رجل مرة، عين مرة، شعر مرة، من أي جنس، بحركات حركات، بغرور بغرور، لكنه ما يلتفت. يقول إنه هم بها، لأن القرآن يقول هم بها وهم بها. أما هو أول من سمع قال معاذ الله، أول ما سمع كلمتها قال قالت هذا، قال معاذ الله، ما في فاصل بينهم، ما في فاصل، معاذ الله، معاذ الله. قال فأول قسم بها، فلا قالت هذا، قال معاذ إنه ربي أحسن سيدي. ويقول ربي عن الملك، ربي عن الملك، كذابين على الله وعلى يوسف عليه السلام، وإن كان في كتب التفسير الكثيرة إنه ربي أحسن مثواي. سكن بيت أحسن مثل من يوم وأنا بطلب أمي وفي صلب أبوي ويوم نزلت على الأرض ويوم صرت شاب صغير ورأيت 11 كوكب من الشمس والقمر كل يوم ويوم رماني إخوتي في السجن بمجرد ما رموني جبلي يجي يوحى ينبأ يقول يا عبا عليك خوف يقول وألقوه في غابة الجب وأوحى إليه رب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لا ما عليك خوف أنت تعيش سليم آمن مطمئن مجهول سوى ملقى في الغيابة لكن تجيء تطمئنات من فاصل السماوات الأرض والإحسان من رب السماوات العلى أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فقال الأعراب يحسن إنه لا يفلح إنه اسمع إنه لا يفلح الظالمون وأنا قلت لك آية من آيات فمن أظلم ختمت بأنه لا يفلح الظالمون مثل ما قال يوسف في زليخ المرأة وأنا كانت زليخة والله ما دعنا لأن العلماء ما نصوا ما جاء حديث صحيح عن اسمها زليخ إنما كلام للناس كلام للناس إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يسعد الزنا إنه لا يفلح الظالم لا يسعد الزاني أبدا ما دام غير تائب الزاني ما دام لم يتب فلن يستشعر معنى السعادة والأنس في قلبه بل يسلط الله عليه الهواجس والعلل والآفات والعلات ولما طلع الإيدس في عصرنا كتب الشرق والغرب والكفار والمسلمون أن الزنا من أكبر مظاهر الإيدس وأبل هو يعتبر عندهم مع الشيوع الجنسي يعتبر الركيزة الأولى لمرض الإيدس ويقول يوسف للمراتل إنه لا يفلح الظالم يخوفه من الله إنه لا يفلح الظالم لا يسعد الزاني أبدا لا يسعد الزاني لا يفلح لا يسعد ويقولون في حديث ما جاء صحيح الظاهر ما هو صحيح إن الزاني يوضع له 3 في الدنيا و3 في الآخرة و3 عند حيالك الله علمه إنما على كل حال قوله لا يفلح الظالمون يعني لا يسعد الزاني لا تحسب إني صير غني لو عنده مال لو أمواله أكثر من قارون لا تحس أنه سعيد بالمال لأن ما كل المال يسعد أهله نشوف الآن بعض كبار كبار كبار كبار تجار الأموال اللي الواحد مليارات وما يقدر يعدها مليارات ما هو ملايين ولا آلاف ما يقدر يعدها عياده حجروا عليه في المحاكم أعرف أكثر من 1 و2 و3 أموالهم مليارات مليارات وعيالهم في المحاكم يحجرون عليه ولا يخليهم يتصرفون لا يوقفون في سبيل الله ولا يعملون عمل صالح عيالهم اللي جابنهم ما نقول عيال زنا ما نقول عيال زنا عيالهم لأن نوح لما كفر ولده لما كفر وكرب وقال له إحنا أنت أهله وأهلك إلا من سبق ما عرف ما عرف نوح إن اللي من سبق منهم ولده ما عرف إلا من سبق القول منهم علي منهم ما عرف إن ولده من سبق عليه كل يكون من أهل النار في جهنم فلما انتهى وسكن الماء وقال كفوا بسم الله مجيئها إن ربي لو خلى نادى ولده عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ما هو الزنا أنا قلت أكثر لم تزن امرأة نبي قد تكفر بالله وقد تشرب الخمر وقد تفجر لكنها لا تزني ولذلك لما رد الله على الذين اتهموا الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي وحبيبتنا وحبيبة كل مسلم إلى يوم القيامة لما اتهموها بالزنا قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وكان خير كبير لعائشة أن ينزل فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة وهي أهل لذلك بمنة الله وحمده على أبي بكر وآل أبي بكر جميعا فيقول له لا يفلح الظالم لا يسعد الزنا وكلمة ظالم اللي تختم بها فمن أظلم أو ومن أظلم وكلمة مجرم اللي يختم بها فمن أظلم في الآية اللي أنا قريت كلمة مجرم أصل كلمة جريمة كلمة جريمة تطلق على الذنب وعلى الذنب الكبير والمعصية الكبيرة والجناية، الجناية على الدم، الجناية على النفس، الجناية على الدين، الجناية على العرض، هذه كل سمى جريمة. جريمة مع أن كلمة جريمة تستعمل في أمور كثيرة، ما هي بس في مادة المعصية والذنب لا، تستعمل في أكثر من هذا، وتستعمل تبدأ من لو واحد ضربك ضربة سلدمك هذه جريمة، لو واحد قطع لك الإصبع هذه جريمة وفيها دية، جريمة وفيها دية. فإذا عمل جريمة هذه طبعا جريمة، اسمها جريمة، وصاحب وجماعتهم مجرمين، جماعتهم مجرمين اللي يعملوا هذا الأعمال مجرمين، وأكبر منها لو قطع اليد كلها جريمة أيضا، وأكبر منها لو ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج، هذا مجرم وهذا ظالم، هذا ظالم لا يفلح أبدا حتى يتوب، وهذا مجرم لا يفلح حتى يتوب. لكن فيه جريمة هي كبرى الجرائم وأبحش الفواحش، وهي الشرك بالله والكفر بالله وتكذيب الله والتكذيب بآيات الله والكذب والافتراء على الله، أو كل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، افترى على الله وافترى على رسول الله، سيصير مجرم، سر مجرم مجرم. إذا وصل إلى هذه الجريمة إن لم يكتب لابد من عذاب النار، إذا كذب الله أو كذب رسوله أو كذب على الله أو كذب على رسوله، لا ينجيه من جهنم إلا التوبة قبل الموت، لأنه أشرك بالله عز وجل، رد دين الله وارتد عن دين الإسلام، لأن اللي يسب النبي مرتد عن دين الإسلام. حتى العلماء يقولوا لو سب واحد، لو سب الصحابة ارتكب جريمة فاحشة لا نظير لها، لكن ما نحكم عليه بالكفر، ولو قلت تبت قلت تاب الله عليك. لكن لو واحد سب النبي وقال تبت نقول اقطع رقبته، حتى لو تاب توبة ملأت السماوات. لو واحد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد من قتله إن كان أصله مسلم يعني مرتد، لكن لو كان أصله كافر أو يهودي أو نصراني هذا له عقاب آخر. لكن لو كان مسلم منتمي للإسلام في الأصل ثم سب النبي محمدا، ثم سب، لأن لما جاء الرجل يعني في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود طبعا ما يؤمنون بالنبي محمد، يقول لهم صلى كنا نؤمن بك لاتبعناك، وكفر ما قالوا الكلام ده. لكن لو كان واحد شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد كذب القرآن أو كذب بآيات الله أو افترى على الله الكذب أو كذب رسول الله أو افترى على الرسول الكذب أو كذب بما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم، هذا حال، هذا كافر مرتد وله حكم المرتد. يقول تبت ولا ما تبت؟ هو لو قال تبت بسبب التكذيب، بسبب التكذيب وحبسنا نقول طيب قد يتوب الله عليه، لكن كان سب النبي هذا لا توبة له عند الناس، والتوبة بينه وبين الله. احنا علينا نطهر الأرض منه، على حاكم وعلى ولي أمر المسلمين، على فرض عين على ولي أمر المسلمين، إذا بلغه عن رجل أنه سب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم واستهزأ به وكان في الأصل مسلما، يبين ما على طول من التعرقات، لا يعبد من الشهادة، يكون شاهد عليه عدول انتقاد، لا تهمة ولا ريبة ولا شك ولا عداوة ولا حقد ولا حسد لنعمه، إنما يشاهدوا لله بأنه سب رسول الله. هذا إذا سب يقول الحاكم اقتلوه فيقتل. طيب كنت أقول أنا تبتهم يا بيقدمون وسيبر تبتك عندك إن قبلها الله يدخلك الجنة، الجنة له بيده هو، إن قبل توبتك هو يفعل ما عايشة. وأما إحنا اللي علينا أن إحنا نريح الأرض بك عشان ما يوجد شجر نجس خبيث في الأرض مثلك، عشان لا تكسر الأشجار الخبيثة التي تجسد من فوق الأرض، ما لها من قرار، لابد أن يكفحها عشان ما يتكاثر حصى عملها. يقول ربنا سبحانه إنه لا يفلح المجرمون، معناها كلمة مجرم أنا أقول قد تطلق على غير الكافر وتطلق على الكافر، ولكن هي في درجاتها اللي هي أسوأ درجاتها أن يكون كافرا، مثل الآن اللي معنا لا يفلح الكافر، لا يفلح الجميع، لا يفلح الكافرون ولا يفلح الظالمون. وكلمة ظالم كذلك، لو أنت أخذت ملء كف شعير من مزرعة غيرك بغير إذنه. ظلمت، ما تأخذ حق أحد بغير أمره بغير إذنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بحق برضاه. إنه كان جرا تراضي منكم إلا أنت، لكن لو قتل هذا ظلم، ظلم، بس هذا ظلم كفر، لا هذا ظلم يعني إذا استمرأه يمكن دخله النار. وبعض الناس في الأرض يعني مثلا هو بيحط الحد يزحف على جاره مثلا شبر شبر أو فتر، يعني نصف شبر أو أكثر من نصف شوية من الأرض، يقول هذه مثل حبة اللي تقولت عليها حبنة الشعير. لا، هذا جاء فيها خبر عن الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، من غصب قيد شبر من أرض طوقه الله به من سبع أراضين يوم القيامة، فيصير من الكبائر. ما هو مثل حبنة الشعير تأخذها، من حبنة الشعير تأخذها. فإذا كان شيء تافه تافه يعني تمرة وقع في الأرض ما تحتاج تعمل عليها دلالة وتقول لي اللي طحت له تمرة، لأن مرة عمر ماشي في المدينة ولقى رجل لقى جوزة، الجوز هذا اللي هو كان الجوز، لقى جوزة طيحة في الأرض فأخذها يحرج عليه، من ضاعت له جوزة، فقال عمر كلها يا صاحب الورع الكاذب. الرجل يقول الرجل من اللي ضاعت له جوزة، قال عمر كلها يا صاحب الورع الكاذب. هذا كذب. النبي لما رأى تمرة في الأرض ساقطة يقول للحسن، وجاء الحسن والحسين عشقته يقول أف أف يا خالي إن أخشى أن تكون من الصدقة، وخشيت أن تكون من، يقول لولا أن تكون من، خشيت أن تكون لك أكلتها. وهي في الأرض طيحة يمسح عنها التراب كلها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأمور ما تخلى للنعال تطأها، إذا كنت محتاج لها كلها ما أنت محتاج لها تعطاها الواحد. فكلمة ظلم وكلمة جرم، ظلم وكلمة جرم، ولذلك جاء في القرآن الكريم تعديل، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكوا بها النبيون الذين سلموا الذين هادوا والربانيون الأحبار المستحفظون من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعد شو كتبنا عليه بأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، وأنزل محمد ده هذا في التوراة ده كله من أول الأخر، كتب فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن صدق فهو كفارة الله. ومطلع ما كان في التوراة فيها التكثير، كان لابد من العدل، من العدل، ما كان في عفو إلا في شريعة، العفو عن القاتل ما جاء على العام ما إلا في شريعة، فمن عفي له من أخيه في الشريعة فقط. ودائما أبدا إذا جاء مسألة عدل ومسألة عفو يجيب، إذا جاءت مسألة عدل يتبعها بالعفو، يتبعها بالعفو عشان يكون وسط. فإن أخذت بالعدل ما ظلمت، وإن أخذت بالعفو قد أحسنت. والجرم فمن صدق به فهو كفارة الله، ومن لم يحكم الله فأولئك هم الظالمون. وخفينا على آثار بعيسى ابن مريم مصدقا لما بينه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بينه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، ولحكم أهل الجيل ما أنزل الله فيه. وطبعا بالآيات اللي ما غيرت ولا حرفت، اللي هي الآيات اللي القرآن يشير إلى صحتها، الآيات اللي القرآن يشير إلى صحتها أو النبي يشير إلى صحتها صلى الله وسلامه عليه، وليحكم أهل الجيل ما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سماه كافر، سماه ظالم، وسماه فاسق، سماه كافر. فالفسق والكفر والظلم قد يطلقان على معنى واحد، يعني أسوأ درجات الكفر. وقد يطلق الظلم والفسق على أقل من الكفر، وقد يطلق الكفر على الكفر الأصغر. من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا العلماء يقولوا هذا شرك أصغر وهذا شرك أكبر. وقلت كثيرا إن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة ولا يتوارث مع المسلمين أو يتوارثون معه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، وبعد أن مات على القدر لا يخرج من جهنم أبدا، فلا تنفعه شفاعة الشافعين. وأما الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، كان يحلف بالنبي أو يحلف بالولي اللي بيسميه ولي. أنه عجيب أن واحد لقيته أمس أو قبل أمس في الشارع، وقفت أنا وما أدري مسألة، فقلت له أنت درست من إحدى البلاد العربية؟ قال والله درست. وش تعمل؟ قال إمام مسجد السيدة فاطمة النبوية. إمام وخطيب من مسجد سيدة فاطمة النبوية. قلت له هناك عندكم مسجد فاطمة النبوية جسمها هناك؟ قال لا، بس المسجد كده بنوه سموه مسجد فاطمة النبوية، حكومة لبناته سمت فاطمة النبوية. قلت له أنا خشيت أن يكون يعني فيه قبر. يا قبر؟ قال لا، أنا أعرف أنكم ما عندكم أولياء. يقول لي كده، أنا عارف أن ما عندكم أولياء. إحنا عندنا أولياء. قلت له إحنا عندنا أولياء لكن لا يدعون ولا ينادون. قال أشهد، يعني معنى كلامه أنك محق وأنهم لا يدعون ولا ينادون. يقول للرجل، يقول لي أشهد أنهم لا يدعون. قلت كل اللي عندنا أولياء، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصل وصاب ذكى وولي من أولياء الله، اللي يبعده من الولاء كفره ويقول هو الكافر. يعني لو جيت على واحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعلم أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إن كان عنده مال ويحج إن كان عنده قدرة ويصوم رمضان، إن عرفت هو ولي. أنا أشهد بأنه ولي من أولياء الله، بس ما أشهد أنه من أهل الجنة ولا النار. ليه؟ لأن أنا ما أملك الجنة ولا النار ولا أدري عن المستقبل، هو يتحرف ولا ما يتحرف، يبقني قبل المدة يومين ولا تترك الصلاة والصيام والحج ويترك الدين، لأن القلب مغلب بين يدي الله يقلبه كيف يشاء. القلب بين أصبعين وأصابع الله يقلبه كيف يشاء. والواحد يقول يا مقلب ثبت قلبي على دينك، لا تكني هذه طرفة عين، لأنك تنحرف في لحظة، في لحظة وانت ضايع وانت ماشي مستقيم، يجيك هوى، يجيك غرور، يجيك كبر، يجيك حجب، يجيك غنى، يجيك يمين يسار، تروح وتضغط في الهوى وانت ما دريت وانت ما دريت. فكل من قال يقول ربنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم ساعة؟ هذا يسأل يقول إن عنده فشل كلوي والأطباء يمنعونه من الصيام ولكنه يخالف الأطباء، ويقول أنا مواصل الصيام ولدي علاج مدى الحياة، فماذا أفعل؟ إن كان اللي أخبروك أطباء مسلمين فلا تصوم، ليس لله حاجة. إذا كان المسافر الصحيح المعافى، الصحيح المعافى إذا كان مسافر وأحس بالألم يقول ليس لله حاجة، ليس من البر الصيام في السفر، أو ليس من البر الصيام في السفر. يعني الإنسان إذا قال له الطبيب المسلم الحاذق بأنك إذا صمت يزداد فشلك الكلوي، نقول له لا ما عليه، أنت اطعم ما دمت بهالمثابة، اطعم عن كل ساعة عن كل شهر عدد أيام. إن كان الشهر 29 يوم اطعم 29 مسكين، وإن كان الشهر 30 اطعم 30 مسكين. وإذا عفاك الله وعافيته ما هي بعيدة في أي لحظة، يمكن تشرب كأس ماء يعدل لك كلوتك في الحال، كأس ماء، يمكن تشرب كأس ماء يعدل لك كلوتك في الحال، يمكن تأكل كسرة خبز يعدل لك كلوتك في الحال. مجرب ما يحتاج، مجرب ما يحتاج. الناس عندهم السرطان داو عالجوا، راحوا لأمريكا، راحوا لين في كل محل، ومرة ماشي في الطريق وقاعد فلقى واحد سبه سبا مفاجئا، اتهمه تهمة فاحشة وما يعرف، اتهمه تهمة فاحشة وسبه، فقام هذا هايج ويمشي ويروح منه السرطان تماما، يروح منه السرطان تماما. أعرفه، أعرف أباه وأعرف أمه، هالشخص اللي حصل له ده، يعني لا راح لا أخذ إبر علشان هي اللي شباب، شفى الله بكلمة جاءته هزت الدم وغربلته وتحول السرطان وروح عن السرطان. فأنت توكل على الله، وما دام الأطباء يقولك لا تصوم لا تصوم، وبعدين اطعم كل سنة ما دمت على هذا. فإذا شفاك الله وقدرت على الصيام صم، ما قدرت على القضاء على الصيام صم. قضاء ما نقول لك اقضي، لأنك الحالة اللي انت فيها حالة العجز التام. والله أعلم. هو يقول إني أحتاج لبعض الناس يساعدوني، اللي يساعدك يساعدك، ما دام ما عندك مال زايد لك الحق تأخذ الزكاة للمحتاجين، إنما صدقت الفقراء والمساكين. اللي ما يحل لأحد ينبغي لأحد، إذا واحد أعطاه مال يقول انت بيعطيني المال ده ليش؟ ان كان زكاه ترى انا ما احتاج الزكاه. انا انبه المسلمين اهل الاموال والفقر، انبه اهل الاموال والفقر. يعني لو واحد جاء مثلا شافك حس بيك انك يعني محتاج، وانت ما تكلمت ولا سالت، وجاي مدي لك عشان ما يحرجك ويقول لك انت محتاج ولا انت عايز، احد لك مال، تقول له أنا والله أنا كان زكاة ترى ما تحل لي، يعني ينبغي لكل واحد يقول إذا كان عنده حسدات يقول الله عندي مال ما أخذ الزكاة ما تحل للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل المسلم الثمانية إلى الصدقة لهم يجوزهم الزكاة. فإن أخذتها وأنت عن ضمنت محتاجها كأنك أكلت سوتين وضيعت على الرجل حق الفقير اللي كان اللي الفقير يحتاجه وأخذت حق فقير محتاج، لأن مال الزكاة لا للمالك بمجرد ما تعد دروس الزكاة بما تعدها ضروري بحساب عندما يجي حول الحول عليك حق الزكاة وعرضت وش عليك اللي عندك من المال المزكى وطلعت وقلت قدر المال كذا هذا بصر حقك ولا حق عيالك، هذا أنت الآن وكيل لتوزيعه على الفقراء والمساكين والعاملين عليه. فلو أخذه غير مستحق يكون أخذ حق صاحب الحق، أخذ حق الفقير وترك الفقير المحتاج. هذا التلفزيون سنوات طويلة يا ابني يسأل عن التلفزيون هو حرام ولا حلال، وإحنا بنقول التلفزيون خشبي، الخشب على حسب ما تضع فيها، هو أشد ما فيها موضوع التصوير والتصوير يقولون ما هو تصوير ده يقولون ده حبس الذل ولا بيقولونهم، وبعدين في الخشبي إن حطيت فيها خير طلع خير كثير وإن حطيت فيها شر طلع فيها شر كثير، فلا لا يحل لك أن تفتح التلفزيون لا على أغاني ولا على امرأة ترقص ولا على واحدة تتمغنى جميل ويسار وعلى واحدة تطلع شعورها ويتكلم وإن كانت في بلد المسلمين، هذا ما يحل لك تنظر لها ولا يحل لك أن تفتح حتى عيالك ما تخليهم يتعودون عليه بقدر طاقتك. وأما كونك أنا أقول لك حرام وخلاص وانت ما هو حمام ما هو بهذا المثل، هذا يسأل يقول هل اليهود الموجودين الآن هم والقدامى الذين تكلم عنهم القرآن يعني هم اليهود اللي الآن هم اليهود اللي كانوا زمان هم وأخبث من الأولين طبعا، هم اليهود اللي موجودين هم اليهود الأولين، ولذلك القرآن في أول سورة البقرة تكلم من قوله تبارك يعني من أول ما بدأ يذكر بني إسرائيل في سمن أتاهم رسل بر وتنسون أنفسكم وأنتم تنسون كافر لا تعقلون، على اليهود لما يتكلم عن اليهود أهل الكتاب ولا تكونوا أول كافر به بل أول هو الكلام القرآن عليهم إلى إن الصفا والمرطة من شعائر الله ويتكلم يعني إلى بعده ويبتلى إبراهيم كلها في اليهود، هم اليهود اللي هناك هم اليهود اللي هناك، وكان يتكلم يقول أنتم فعلتم كذا، هم فعلوا هذا الفعل وأباهم الأولين ما هو اللي بعاد الرسول اللي فعلوا أباءهم اللي فعلوا بعد موسى مباشرة وبعد الأنبياء مع الأنبياء مباشرة ونسبه إليهم لأنهم يتبعونهم فيه ومنوع بما كانوا عليه ما كان عليه أباءهم، واللي موجودين أدعم من الأولين لأن اللي موجودين أكثرهم يتبعون التلمود اللي ما أشرت إليه أمس وقلت فيه إن التلمود ما هو مؤلف إلا بعد ما أسأل في سنة من من من من ميلاد المسيح عليه السلام، يعني بعد وجود الرسول بحوالي 500 سنة، والتلمود مثل ما عمل المسلمين كتب فقه، والله فرق بين النور والظلمات، كتب الفقه حقة المسلمين ملايين ملايين المجلدات في الطهارة والبيوع والصرف والربا والأمور في العقائد والمعاملات والعبادات، لكن كتاب تلمدهم في أصول الناس يقول جميع البشر اللي موجودين هدول خنازير وكلاب، وما خلقهم الله على صورة بني إسرائيل إلا لتيسير خدمتهم، عشان لو كان هو ده كلب ولا خنزير ما انت حطه جنبك في الفراش، لكن إذا كان على صورة الآدمي اللي هو يعني الإسرائيلي هذا يخليك تأنس به، لكن الموت جزاء الأممي يسمون الأمميين، الموت جزاء الأممي إن صفع يهوديا، جميع ما على الأرض من مال ملك لليهود، فكل من استطاع أن يأخذها فقد ردها إلى أهلها، وبيوت هؤلاء الأمين أشد نجاسة من الكلاب من حظائر الكلاب أشد هذا الكلام، والكلام كثير، ولا يعتبر الزنا زنا عندهم إلا إذا كان بين اليهود واليهودية، لو يهودية زنت بغير يهود ما يسمونها زانية، ولو اليهودي زنت بغير يهودية ما هو زاني، يعني مثل ما بعض الناس تنحط أنفسهم ويطعون الحيوانات يعني كأنها حيوان، فاليهود اللي موجودين الآن أخبث من اليهود اللي موجودين الأول، بس هم على الدين وعلى الأرض اللي هي التي يلعن عليها اليهود، هي ليست شريعة موسى عليه السلام. هم أعزوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. ما سلم منهم الأنبياء، قتلوا الأنبياء وسبوا الأنبياء ونسبوهم إلى الزنا ونسبوهم إلى السرقة ونسبوهم إلى القات حتى يقولوا إن إسرائيل، كلمة إسرائيل هو يعقوب، سمى إسرائيل يعني عبد الله، يقولوا يعملوا له علة إن إسرائيل كان ماشي في الطريق فتعرض له الرب فلم يعرف أنه الرب فصارعه، يعقوب فصارعه. يعني كلام كلاب، ده ما هو كلام آدميين، كلام آدميين. فاليهودي لكن الأخ يسأل يقول أحد العلماء، هو ذكر اسمه بس أني أكره كراهة شديدة أن أذكر واحدا من هؤلاء وإن كنت أبغضه لله عز وجل، بس أنا ما نذكر اسمه. فيقول هو هذا السائل إن هذا الشيخ يقول أنا لا نحاربهم من أجل العقيدة بل نحاربهم من أجل أرض فلسطين، بس ما آذوا إلا أرض فلسطين، هم خلوا أرض من أرض الله ما آذوها، هي هذا وش اسمها البلد اللي في آخر أوروبا، آخر أمريكا الجنوبية اللي فيها الممر بنما الأمور البلايا اللي فيها والإنجابات اللي فيها، أنا كاتب في كتاب في قوله في التفسير في قوله تبارك وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله العز ذاكر أن أصابع اليهود في كل قطر من أقطار الدنيا سبب للبلاء الكثير عند أهلها، ما هو علشان هذه فلسطين، لأنها يدعون أنهم يرجعون إليها، يدعون وعاونهم كل ظلمة العالم وظلال العالم وفجار العالم وطيب العالم سكتوا، الطيبين في العالم سكتوا، قالوا والله شو بنسوي فيهم، لا بنحارب من الشرق والغرب ولا بنحارب وين ولا وين احنا نبي ندعو الله عز وجل وندعو الله في الليل والنهار ان الله يغزيهم ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويجعل دائرة السوء عليهم وعلى اوليائهم، والله اعلم. صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.